بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن الصبر، والصبر خلق مهم جدا للمسلم. يمكن اول حاجه نسالها نقول الصبر يعني ايه، وما هو الفرق بين العفو وبين الصبر؟ والعفو حاجة طبعا، والصفح حاجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعفوا واصفحوا. إذا العفو شيء والصفح شيء آخر. العفو بقى لو إن إنسان له حاجة فيتنازل عنها يبقى اسمه إيه؟ العفو. لا نفترض إن واحد ضرب واحد إيه؟ ألم. القصاص إنه يضربه إيه؟ ألم زي ما ضرب. فالعفو انه ما يضربش الألم ده ويتنازل عن حقه. الصح انه ينسى الإساءة. فالصح أعمق من إيه؟ من العفو. يبقى العفو أن تتنازل عن حقيقة القصاص. أما الصح فهو أن تنسى أصلا الإساءة وتستقبل من قلبك كل غل وكل ظلمة لمن أساء إليك. ولذلك طبعا سيد الناس في العقد الصح هو سيد الخلق، سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى اليه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فقال يا اخي يا جبريل ما هذا؟ فسال جبريل وعاد اليه فقال ان الله تبارك وتعالى يامرك أن تعطي من حرمك، أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قفاك. بثلاث حاجات: تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قفاك. ربنا سبحانه وتعالى كمان بيقول إيه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الآية دي مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها وقال من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذ نودي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فخيره الله سبحانه وتعالى في أي الحور شاء. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذ نودي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فخيره الله تبارك وتعالى في أي الحور شاء، يقول له اختار من الحور العيد اللي أنت عاوزها، مقابل أنه كظم غيظه مرة كله، بس بشرط وهو يستطيع أن ينفذ. فهمت إزاي؟ يعني ما هو في كظم غيظه لكنه لا يستطيع أن ينفذ، يعني مثلا واحد ضعيف واحد قوي، القوي شتم الضعيف، فكظم غيظه. الصبر اللي اتكلمنا عنه صبر ايه؟ صبر العاجز. كلم عايز اللي ما يقدرش، لانه ما يقدرش يرفع ايده، قبل ما يرفع ايده هيدوك هيديك يكسرها. فقول الله يسامحك، الله يسامحك عن ايه؟ مرهم عن ضعف. لكن احنا بنتكلم عن من كرم غيظه وهو يستطيع ان ينفذ هذا الغيظ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. شوف حافظين هذا ام لا؟ ليس الشديد بالسرعه، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لان كل واحد يقدر على الشر. مين ما يقدرش يشتم؟ مين؟ بكل اللي خلق لنا ربنا لسان، كل واحد يقدر يشتم من هنا لما لسانه جنبه، ويقدر يسيء ويقدر يعمل. والضعيف اللي ما قدرش يضرب بايده يضرب سكينه، واللي معاه سكينه يضرب بمطبنجه، يجيب له ترياز ويفرق في الناس رصاص. ما فيش حد ما يقدرش على الشر، كل الناس تقدر على الشر، والشر ملوش نهايه. لكن لا يقدر على الخير الا الكرام، الا النبلاء. من كان نبيلا في خلقه نبل وفي خلقه كرم، هو ده اللي يقدر على ايه؟ على الاحسان. تقدر تكسب كل يوم 1000 عدو، لكن من الصعب جدا انك تكسب في الثاني صديق. يعني كسب الاصدقاء صعب، لكن كسب الاعداء سهل جدا. اركب عربيه ماشي في الشارع، اضرب كلاكسات بلا منافسه بلا مناسبه، واعمل مسلسلات مع العربيات الثانيه، والوجوه ده ماشيين ما تخليش الناس تعرف تعدي، هيلعنك كل من هو يمشي على الارض. ده شاطر خالص، يدعو عليك ويشرب ويعمل ويسوي. فسهل قوي ان الانسان يكسب اعداء، لكن صعب ان الانسان يكسب البطاقه. فالمقدرة على الشر سهله، لكن المقدرة على الخير وان تحسن الى من اساء اليك صعب. شوف علي بن ابي طالب كان عنده جاريه انه كان يوم شديد البرد، فطلب منها ماء دافئ او ساخن لوضوء، جابت الماء، فجابت الماء سخنه جدا جدا. فاول ما نادي بيها عشان تتوضا بلقت الميه اتلسع من الميه، غضب وعمل كده طبعا، هم بها. قالت يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال كرمت غيظي. قالت يا امير المؤمنين والعافين عن الناس. قال قد عفوت عنك. قالت يا امير المؤمنين والله يحب المحسنين. قال فانت حره لوجه الله. المقامات طبعا ومرات لا شوف البريه بقى استغلت الموقف واستغلت ايه؟ الايه ايه عارفاها يعني الناس كانت عارفه ربنا بيقول ايه؟ عارفه الصح من الغلط. النبي عليه السلام جاءه رجل فقال يا رسول الله، خذوا بالكم الحديث ده قوي وارجو انكم تحفظوه، ده رواه الامام مسلم في صحيح. يا رسول الله إن لي قرابة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل. المل الرماد الساخن جدا، عارف الصحن الوالع لما يخلص ويفنى يبقى رماد، الخشب الوالع لما برضه يفنى يبقى رماد، الرماد بيبقى سخن جدا. فبيقول له إذا كنت بتعمل كده صحيح زي ما أنت بتقول، يبقى أكنك بتاخد الرماد ده وتسففهم، تبقى بتسففهم في بقهم. إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله تبارك وتعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. شفت الكلام ده؟ يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعون، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت كما قلت فكانما تصفهم المن، ولا يزال معك من الله تبارك وتعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يبقى عشان تحول الاعداء الى الفتاح عاوز حاجتين، الصبر وعاوز الخلق من الله. اصبر انت الاول، فاذا صبرت انت الاول اعطاك ربنا ايه؟ الحظ، وقلب اعدائك الى ايه؟ الفقاء. في يوم من الايام النبي عليه الصلاه والسلام قاعد وسيدنا ابو بكر قاعد، فدخل راجل عرب عربي من الاجلاف من الاعراب يعني، دخل على ابو بكر وبدا يصب في ابي بكر، فسكت ابو بكر، فتدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقط الرجل وزاد في سباره، فارتضى ابو بكر فرد على الرجل، بمجرد ان رد عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقام اليه ابو بكر قال يا رسول الله ما كان الرجل يسبني وانت تسقط وتبتسم، وحين هلمت بالرد عليه قمت من المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر حين كنت تسكت كان هناك ملك يدافع عنك، فحين بدأت في الرب أوكلك الله إلى نفسك وحضر الشيطان، وما كان لي أن أجلس في مجلس فيه شيطان. شوف الجنة، شوف واحد من الصالحين ذهب إليه رجل تشبه فقال له بيقول له أنت بيحفش بالأرض. شوف الصالح ده رد عليه قال له إيه؟ إن كنت كما قلت فغفر الله لي، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. إذا هو لما انت عملت شمال من طريق كذا انت كذا كذا، انا والله ان كنت صادقا فغفر الله لي، ان كنت مش عايز انا تقول كده انا ربنا يغفر لي، وان كنت انت كذاب بعيد وانا مش كده ربنا يغفر لك لانك انت هنسيني بما لا شيء. ان كنت صادقا فغفر الله لي، وان كنت كاذبا فغفر الله لك. السبب اللي معروف قوي الشيخ الدين قوي السبب من اقدار زمان قوي، راح واحد برضه وقع فيه وقوع شديد وشه كده في الجنه وسال له ايه؟ قال له ان كنت كما قلت فانا شر مما تقول. يعني اذا كنت انا زي ما انت بتقول عني كده ده انا وحش قوي اكتر من ايه؟ مما تعتقد كمان. ان كنت كما قلت فانا شر مما تقول، وان لم اكن كما قلت فلا يضرني ما تقول. يعني اذا كنت انا كده زي ما تقولي ده انا اوحش من كده بكتير، واذا كنت انا مش كده يبقى كلامك ده كله الفاضي مش هيهجني ولا احسسني. يعني نعتمد على مستوى راقي جدا من الحلم. الحلم خلق عظيم احنا ما اتكلمناش عليه، انما احنا بنتكلم عن الشخص، بنتكلم عن ايه؟ الشخص. انك تنسى الانسان، انك تعرف وصفك. نضرب بقى مثال، وهل الشخص مامور به في القران كما هو مامور به في السنه؟ انت طبعا عارفين قصه الاسك بتاع سيدة عائشه، اتكلمنا عنها كتير قوي. ها؟ من ضمن الناس اللي اتكلموا في قصه الاسك دي واحد اسمه مفتح بن اسامه. مفتح ده قريب سيدنا ابو بكر، قريبه من بعيد، قريبه من بعيد، وكان فقير، فكان سيدنا ابو بكر ينفق عليه وعلى امه، بعت له فلوس دايما، بعت له هداء دايما، بعت له لحمه في العيد، وبعت له وهكذا، فكان دايما ينفق عليه. فده مفتح ده للاسف الشديد لما سمع بقصه الاسك السيدة عائشه بدا يقول اللي بيقولوا الناس، يعني زي ما الناس بتقول اهو بيقولوا رقم. فبلغ ابا بكر ما قاله مفتح. طبعا اي واحد في مطرحه يقول ايه؟ ده انا بديله فلوس، ده انا بعاطف عليه، ده انا كذا، يعمل كده يطعنه في قلبي في شرفي في بنتي في زوجه رسول الله. طيب مش بعيد في حاجه، لا هيضربه ولا هيجيه ولا شتم ولا قال حاجه عنه، قال بس ايه؟ خلاص امنع عنه النفقه. فقرر ابو بكر ان يمنع النفقه عن مصطفى. قررها في نفسه، هذا شيء ربان، لكن الله تبارك وتعالى يعلم السر واخفى. وابو بكر منزلته كبيره وربنا مش عاوز يغلط، فنزل له قران مخصوص يقول له ايه؟ ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه، ياتلي يمتنع. ياتلي يعني ايه؟ يمتنع. ولا يأتلي أولو الفضل، قال ولا يمتنع أولو الفضل منكم وسع أن يؤتوا أولي القربى، لو مثلا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا. شوف اللام هنا لام إيه؟ لام الأمر. اللام هنا لام إيه؟ لام الأمر. وليعفوا وليصفحوا. إذا أمر الله تبارك وتعالى أبا بكر بالعفو وبالصبر، وبعض الامر في التهديد، تهديد كبير قوي قوي، ما يستحملوش ابو بكر لانه عارف فاهم. وليعفو وليصفح. التهديد بقى جاي يقول ايه؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ هديت هديت. هديت لا تهديد. يعني اذا كنت عاوز تغفر يغفر لك ربنا اغفر لعباده. اذا كنت عاوز ربنا يرحمك ارحم. الا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ وبعدين يجي بقى الملطفه، بقى الملطفه وبيان الخلق الاسمى والامثل. وبعدين يجي بقى الملطفه، بقى الملطفه وبيان الخلق الاسمى والامثل، والله غفور رحيم. فاذا كان الله تبارك وتعالى القادر المعبود بحق غفور رحيم لعباده المخطئين، من باب اولى من انت تنسى الانسان، ان عبده مش زيه، وان انت مهما عملت فيه مش هتكون زي اللي عمله في ربنا. مهما انعمت انت على انسان هتكون زي ربنا؟ انعم زي ربنا على الانسان؟ كم انعم ربنا على الانسان وانت اول بما نعمه الله لله تحصوها، ومع ذلك يعفو ويصفح. كده برضه عشان كده الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ليس السبيل بالسرعه وانما السبيل من يملك نفسه اي الغضب. الصفح له حلاوه، الصفح له حلاوه، لازم تجربها. بس مهما انا قلت لك ما هي مواعظ، مواعظ. وكم من مواعظ تقال ولا يعمل بها الناس، او كم من مواعظ تقال تفهم من حيث السماع وتفهم من حيث الاذان والعقول، لكنها لا تشرب او لا تفهم من حيث الذوق ومن ذاق عرف. يبقى لازم تجرب، لازم تجرب الصفح ده. اذا جربت الصفح تجد الصفح له حلاوه عظيمه جدا. افرض دلوقتي واحد صديق او صحبه اساء اليك، انت ممكن تسيء اليه، لما هو اساء اليك قمت انت احسنت اليه وسبت لحد ما خلص غضبه واستنفذ غضبه، ثم جيت بينك وبينه عاتبته عتابا رقيقا، تفتكر موقفه هيبقى ايه؟ اظن موقفه هيبقى صعب قوي، هيتكسف منك قوي، مش كده؟ لكن لو اسات اليه اساءه زي ما اساء اليك انقطعت احبال الموده وانقطعت الاخوه المامور بها فين؟ في الاسلام، مش كده؟ طيب النهارده الصفح اللي موجود في القرآن تجده في خلق الأنبياء والمقربين، أظن ما حدش عمله في إخواته اللي عملوه إخوات يوسف في يوسف، مش كده؟ مهما سمعت يعني خير على المدارس، عمل ما فيش حد عمل زي ما عمل إخوات يوسف، أكتر من كده ما فيش طبعا، يوم في البئر وعملوا فيه واتهموا بالسرقة ولا خلاص؟ شوف لما جم بقى وقال له انك لانت يوسف ربنا اعطاه الملك الصفر عند المقدره، العفو عند المقدره، يقدر يسجنهم ويعمل فيهم ويسوي فيهم. وقالوا له تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. شوف الرب الجميل بتاعه، لا تخريب عليكم، شوف الرب، لا عتاب ولا لوم، لا تخريب عليكم اليوم، يعني لا عتاب ولا لوم، لا بلومكم ولا بعاتبكم، خلاص انا نسيت كل حاجه، لا تخريب عليكم اليوم، بس كده. ودعا لهم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. شوف انت ايه الخلق ده؟ ايه الخلق ده؟ يعقوب في ولاد عملوا ابوهم زي ما عملوا ولاد يعقوب في يعقوب، خلوه عمي عمي، حسنوه في 14 سنه ولا في 21 سنه على حسب اقوال المفسرين بقى، بسبع سنين في السجن يوسف وسبع سنين تاني على ما كبر وبلغ شبنه، هذا 14 سنه وسبع سنين على ما بعت له، هذا 21 سنه. 21 سنة من الحزن حتى عينيه عيني. وبعدين يقولوا له يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، بس يقولوا لهم إيه؟ سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إيه الصفحة دي؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة عملوا فيه اللي ما يتعمل، وأنتم عارفين بقى القصة كلها. ولما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال والله لا أجد لي مثلا وإياكم، أو مثلي ومثلكم كمثل يوسف واخواتي. شوف اعتبرهم ايه؟ اخواته. اعتبرهم ايه؟ اخواته. مثلي ومثلكم كمثل يوسف واخواتي، ولا اقول لكم الا كما قال يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم طلاقا. فدخلوا جميعا في الاسلام. طيب الصفح مقامات ودرجات. مقامات ودرجات، ما فيش حاجه في الدنيا دي الا فيها مقامات وايه؟ ودرجات. اعلى درجه من الصفح ايه هي؟ الصفح الجميل، لأن الله تبارك وتعالى يقول لخير الخلق فاصفح الصفح الجميل. طيب السؤال الثالث، ما هو الصفح الجميل؟ الصفح بلا عتاب ذاته هو الصفح الجميل. الصفح نوعين، في صفح اللي هو ايه؟ تجيب صاحبك وتقول له ايه؟ تبقى المودة ما بقي العتاب، زي ما بيقولوا تبقى المودة ما بقي العتاب، وما افسد خلاف للود قضيه. ثم تيجي بتقول له ايه؟ يخلصك برضه يا فلان، تقول عني كذا كذا كذا كذا، يقول لك اه والله انا غلطت، سامحني، انا اصلا اتنرفزت وكنت غضبان، قلت من غير ما اقصد. بتقول له خلاص سامحتك، من قلبك؟ اي والله من قلبي، تبقى انت صرحت. ده صح عادي. انما انت سمعت ان صاحبك ده غضب فوقع فيك في حاله الغضب. تعلمت ذلك. فعثرت وصفحت بغير عتاب. هو ده الصفح اللي هو ده اللي امر به ربنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال له ايه؟ فاصفح الصفح الجميل، ان ربك هو الخلاق العليم، ولقد اتيناك سبعا من المثل والقران العظيم. كفايه عليك كده، بس عاوز منهم ايه بقى؟ كفايه عليك ان انت خدت السبع المثل والقران العظيم. فالصفح الجميل هو الصفح بغير تسريب بغير عتاب، زي اللي عمله يوسف لما قال ايه؟ لا تسريب عليكم اليوم، وزي ما قال يعقوب سوف استغفر لكم ربي، وزي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. ذاك هو الفتح. هذا التدرب أن تحسن إلى من أساء إليك. هذا التدرب أن تصل من قطعك. هذا التدرب أن تعطي من صرمك. هذا تتخلق بخلق سيد الكرام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التدرب أن تصفح كده وشوف تحس بإيه. إذا دربت حلاوة الصفح تقسم أنك لن تدع الصفح مع عليك. حلاوة فوق ما يتخيلها العقل. حلاوة غريبة. هتنام مرتاح جدا وهتبقى سعيد جدا. هتحس انك كبير قوي والناس اللي بتقول فيك ايه؟ صغيرين قوي. تصور لو طفل صغير من احفادك مش اولادك. عيل صغير من احفادك عنده 3 سنين. ختمك وهو ما عرفش يستمع يعني ايه؟ راح ختمك. قال لك يا ابني كذا. بتعمل ايه؟ بيبقى يشوف قال ايه؟ بتضحك. بتضحك ولا بتضحك؟ بتضحك. بتضحك ليه؟ الكلمة طالعة من بقه زي السكر. مش هتقول كده الكلمة طالعة من بقه زي السكر رغم ان سمك اعتبر الناس كلها كأحسابك. يبقى كلام طالع من بقهم ايه؟ زي السكر. فانت اشتم زي ما انت عاوز يا بعيد يا اللي بره ها؟ واحنا بنقول ايه؟ الله يسامحك وبنصح وقلوبنا صافية وصفحة وما فيها شك اطلاقا لاي انسان اساء الينا. يلا بينا يا جماعة نتعاهد على كده احنا كلنا كده. تعالوا نسامح كل الناس. مفيش واحد فينا ما اخطا، محدش اخطا فيه، مفيش واحد فينا ما انصدمش مره، مفيش واحد فينا ما اسئش ليه مره، مفيش واحد فينا مش شايل في نفسه حاجه من حد، في حد فينا مش شايل حاجه في نفسه من حد، كلنا شايلين. تعالوا نيجي في الليله الحلوه بتاعت النهارده دي ونقول يا رب صفحنا وعفونا عن كل من اساء الينا، اللهم انك امرتنا بالاحساء الى من اساء الينا، ونحن يا ربنا بلغنا قولك واتبعنا امرك. وصفحنا عن كل من أساء إلينا من كل قلوبنا. ونسألك يا ربي أن تسامحهم وأن تغفر لهم وأن ترحمهم وأن تدخلنا وإياهم في رحمتك بفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.